مقدمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، إحنا في وصفهم للراوي بأنه أخذ الحديث عن فلان مع وجود شيخ فلان هذا، أي أنه روى الحديث بنزول مع إمكان العلو، هكذا وقفنا هنا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن والاه. وبعد، فيقول شيخنا حفظه الله تعالى ونفع به ومتع به في كتابه الماسع شفاء العليل، في الباب الذي يعني العبارة فيه مترددة بين أكثر من منزلة. نعم. قال: وصفهم للراوي بأنه أخذ الحديث عن فلان مع وجود شيخ فلان هذا، أي أنه روى بنزول مع إمكان العلو. اعلم أن الرواة يتنافسون في علو الإسناد، ولا يرضى أحدهم بالنزول مع إمكان علوه إلا لسبب من الأسباب، ومن هذه الأسباب ما يطعن في الشيخ، ومنها ما يعد توثيقا للشيخ. أي نعم، هو مسألة العلو في الإسناد هذا أمر يعني مرغوب فيه عند المحدثين بلا شك، العلو في الإسناد، لأن هذا يدل على الرحلة، ويدل على علو الهمة في الطلب، ويدل على أيضا أن الراوي أصبحت له مكانة بين المشايخ، وربما يتحفونه ويخصونه ببعض الروايات التي لا يعطونها غيره. يعني حتى المحدث الأحاديث عنده فيها فوائد، ليست كل الأحاديث على درجة سواء. أكرمكم الله. الله عندك شوية كده. ليست كل الأحاديث على درجة سواء، فالأحاديث العالية ربما لا يعطيها المحدث لكل من جاءه، ويخبئها لبعض المحدثين، وهذا يدل على منزلتهم العالية عنده. فإذا كان الرجل يعني عالي الإسناد، أو يمكنه أن يعلو في إسناده ومع ذلك يروي بنزول، يعني الشيخ العالي حي موجود، وهناك تلميذ أخذ عنه، فيذهب ويأخذ عن التلميذ ولا يأخذ عن الشيخ، هذه مسألة لافتة. لماذا؟ ما الذي حمله على هذا؟ فهذا أحيانا يحتمل المدح، وأحيانا يحتمل الذم، أحيانا يحتمل المدح، وأحيانا يحتمل الذم، وهذا ما سنراه من خلال التراجم الموجودة في هذا الموضع. تفضل. قال شيخنا حفظه الله: فمن ذلك إذا كان الراوي لا يحدث إلا عن ثقة. ممكن نقول إذا كان الراوي الذي يتحمل الحديث. نعم، أساس يعني لا يتوهم أن هذا المراد به الشيخ. أولا، إذا كان الراوي الذي يتحمل الحديث لا يحدث إلا عن ثقة وينتقي في الرواية ولا يروي عن الضعفاء، ثم وجد حديثا حسنا إما في متنه أو في إسناده أو غير ذلك، وأراد أن يروي هذا الحديث لكن وجد صاحبه ضعيفا وليس على شرطه، فيضطر إلى النزول ويروي هذا الحديث عن ثقة آخر عن ذلك الضعيف. وكثيرا ما كان يفعل هذا الأئمة، وقد سئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل عن عمرو بن شعيب فقال: ربما احتجينا به، وربما وجس في القلب منه. ربما وجس في القلب منه شيء. صحيح النسخة التي عندكم. وربما وجس في القلب منه شيء. وربما وجس في القلب منه شيء. ومالك يروي عن رجل عنه. انتهى من النبلاء. يعني هذا المعنى واضح. إذا كان التلميذ ممن ينتقي في شيوخ ولا يروي عمن دب ودرج منهم، فإذا وجد حديثا عاليا أو حسنا فيه حسن في إسناده وحسن في متنه ويريد أن يروي هذا الحديث، لكن هذا الحديث عند شيخ كبير في السن، شيخ يعني قديم من الرواة، إلا أن هذا الشيخ مضعف أو متكلم فيه، فهو بين أمرين: هل يترك هذا الحديث الحسن، ما أعنيش الآن بالحسن الذي هو بين الصحيح والضعيف، ولكن الذي فيه حسن إسنادي أو حسن متني، وهذه المعاني عند المحدثين معروفة، فهل يترك هذا الحديث لضعف شيخه لضعف راويه، أو يروي هذا الحديث عن هذا الشيخ ويخل بشرطه ويتنازع عن شرطه في الانتقاء؟ فرأى أن النزول هو المخرج، أن يروي عن رجل ثقة عن هذا الضعيف هذا الحديث، فيكون قد حصل الحديث من ناحية، وفي نفس الوقت وفى بشرطه، هذا هو المقصود. قال: ومالك يروي عن رجل عنه. طبعا لو قال قائل: قد يكون الرجل يعني قد مات ومالك لم يدركه، هذا لا حاجة أبدا أن يقال في هذا. ما يقال يروي عن رجل عنه يعني بمعنى أنه يعني لم يدركه، يعني ممكن برجلين وثلاثة إذا لم يدركه كلما نزلت الطبقة، فيروي عن المتقدمين بأفراد بعدد، ولكن يروي عن رجل عنه مع إمكان أن يروي عنه، مع إمكان مالك أن يروي عنه. نعم. الحسن في الإسناد المقصود به سلسل أحيانا يكون فيه مثلا هذا مثلا حديث كل رواته بصريون، مثلا هذا الحديث مثلا مسلسل بالمشاهير إلا من هذا الرجل، هذا الحديث فيه يعني معنى من معاني الأسانيد، كأن يكون فيه تصريح مدلس بالسماع أو غير ذلك، وفي رواية أخرى بالعنعنة، هذه كلها معاني حسنة يعني يرغب يعني ينظر فيها المحدثون. لا يليق في هذا الموضوع أن نقول علو، لأنه هو سينزل الحسن الآن، هو سينزل. وأما الحسن في المتن قد يكون مثلا فيه ثواب عظيم على شيء، على عمل يسير أو غير ذلك من هذه المعاني، أو عبارات مختصرة ليست مطولة وهي بليغة جدا مثل بعض الأحاديث في هذا الباب، أو ربما أيضا الحديث فيه قصة توضح المراد منه، والأحاديث الأخرى جاءت مجملة بدون هذه القصة، يعني حديث يتضمن سبب الورود وهو لم يكن كذلك في الأحاديث الأخرى، هذا معنى الحسن الذي ينظر إليه المحدثون، بارك الله فيكم. والعلو لا شك أنه من الحسن، لكن في هذا الموضع لا نتكلم عنه، لأنه هو سيتخلى عنه، هو يمكنه العلو لكن سينزل. نعم. قال شيخنا حفظه الله: وذكر ذلك الذهبي في جملة أقوال من ضعفه، في جملة أقوال من ضعفه، ومالك يروى عن رجل عنه في جملة أقوال المضاعفين. نعم. قال: وانظر نحو ذلك في شرح علل الترمذي، وقد لا يكون هذا لضعف الشيخ، يعني لا يكون هذا اللفظ وهذا الكلام لأن الشيخ ضعيف، ولكن غيره أرجح منه. انظر هذا في تهذيب التهذيب، ترجمة كامل بن طلحة الجحدري، يعني ممكن ينزل لا لضعف الشيخ ولكن لأن غيره أرجح منه، لأن غيره أرجح منه. ثانيا، ومن أسباب ذلك أيضا أن الشيخ يكون ثقة ثبتا، والرواة يحبون أن يتتبعوا حديثه بعلو وبنزول، وقد قال أبو داود في إبراهيم بن سليمان ابن رزين: ثقة، ورأيت أحمد يكتب حديثه بنزول، كما في تاريخ بغداد. لكن هذه الحالة لا تختص بحياة الشيخ، بل قد يفعلون هذا مع من مات من الشيوخ، كما أنهم قد يتتبعون حديث الراوي عاليا أو نازلا وإن لم يكن حجة، كما سبق أن أحمد فعل هذا في حديث ابن إسحاق. يعني أنا أريد أن أقول يا أخوان، كتب الحديث والمطولات فيها كلام كثير في باب الجرح والتعديل، وكثير من هذه الكلمات لا تعرف إلا من خلال السياق، والكلمة وحدها يعني فلان يكتب حديث فلان نازلا، محتمل أن يكون لثقته فيتتبعه عاليا ونازلا، ومحتمل أن يكون لأنه لا يراه كذلك فاضطر أن يأخذ عن ثقة عنه. فمهم جدا أن نستفيد من هذا، ضرورة الرجوع إلى المطولات وإلى الأصول التي نقل عنها المتأخرون. فأولا حتى أحيانا يعني يحصل تصحيف ويحصل اختصار، وربما تجد الإمام أو الحافظ من الحفاظ المتأخرين ينقل كلام الراوي أو كلام الإمام منهم بالمعنى، وتكون أنت محتاجا إلى لفظ الإمام نفسه، وأحيانا يكون وقف على نسخة معينة، يعني مثلا ابن معين وسؤالات ابن معين دي كثيرة جدا، يعني قد يقول لك وقال ابن معين، أنت يكون مثلا عندك تاريخ الدوري وكان في سؤالات أخرى لابن معين فيها هذه العبارة، فيحدث بين العبارتين نوع مفارقة، هذه المفارقة تظهر لك في الحديث الذي بين يديك بالذات، وربما أن هذا الفرق لا يؤثر في غير هذا الحديث. فرجوع إلى المطولات، طالب العلم يكون عنده خاصة طالب الحديث يكون عنده همة في الرجوع إلى المطولات وتحقيق النص أولا منها، ثم الوقوف على قول العالم بكامله، لأن الوقوف على قول العالم بكامله يفيدك كثيرا، وقد لا يفيدك في كل الأحاديث لكن يفيدك في الحديث الذي بين يديك. نعم. قال شيخنا حفظه الله: لكن هذه الحالة لا تختص بحياة الشيخ، بل قد يفعلون هذا مع من مات من الشيوخ، كما أنهم قد يتتبعون حديث الراوي عاليا أو نازلا وإن لم يكن حجة، كما سبق أن أحمد فعل هذا في حديث ابن إسحاق. وأيضا إذا كان الشيخ ثقة، إلا أن تلميذه أحدق وأبصر بحديث شيخه من الشيخ نفسه، فيرضى المحدث الفهم بالنزول لأن التلميذ يعلم صحيح حديث شيخه من سقيمه. فإذا كان الراوي من المجد، هو لا يلزم من قوله يعلم صحيح حديث الشيخ من سقيمه أن يكون الحديث صحيحا في ذاته، هو يعني المهم هو صحيح إلى هذا الشيخ، لكن قد يكون هناك بعض في شيوخه الذين هم أعلى، لكن الشيخ نفسه قد يهم ويروي الحديث على غير ما هو عنده في كتابه، أو أن الشيخ نفسه قد يهم ويروي الحديث بوجه غير الذي حدث به من قبل. تلميذ هذا الحاذق الفهم اليقظ هو يعني يصفي هذا ويبين الصواب فيه من الخطأ، فيحتاج الإمام منهم والناقد البصير أن يأخذ حديث هذا الشيخ من خلال تلميذ هذا، لأن تلميذه يعرف حديثه أكثر منه. وعندما يقال العلماء مثلا ولأن هذا الحديث صحيح، لا تفهموا معناه الحديث الصحيح للصحة التي نحن نعنيها رواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى إلى غير ذلك، هو صحيح إلى فلان، هذا صحيح من حديث فلان، لكن هو صحيح في ذاته هذا بحث آخر. يعني مهم أن يعني عبارة الأئمة مهم جدا أن تعيش معها بفهم، ما هو مجرد نصوص تحفظها. نعم. قال شيخنا حفظه الله: فإذا كان الراوي من المشاهير رغب المحدثون في أن يجعلوه بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء بعلو أو بنزول. وقد قال الذهبي في ترجمة شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى: ومن جلالته قد روى مالك الإمام عن رجل عنه، وهذا قل أن عمله مالك، كما في النبلاء، وانظر نحوه في تاريخ البخاري الكبير. طيب، لكن انظر هذا الترجمة يتعلق بإيش؟ طيب، نرجع إلى الغراء قليلا. وأيضا إذا كان الشيخ ثقة، إلا أن تلميذه أحذق وأبصر بحديث شيخه من الشيخ نفسه، فيرضى المحدث الفهم بالنزول، لأن التلميذ يعلم صحيح حديث شيخ من سقيمه. فإذا كان الراوي من المشاهير رغب المحدثون في أن يجعلوه بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء بعلو أو بنزول. وقد قال الذهبي في ترجمة شعبة بن الحجاج رحمة الله عليه: ومن جلالته قد روى مالك الإمام عن رجل عنه، وهذا قل أن عمله مالك. انظر هذا الموضع، قد روى عن رجل عنه على سبيل المدح، وقبل كذا كان روى مالك عن رجل عنه على سبيل الذم. واضح؟ يعني كلمة بعينها جاءت مدحا وجاءت ذما، السياق والذي يبين. لكن أنا فيما يظهر لي الآن أن هذا الكلام يليق بما كنا نتكلم عنه قبل من الأول. ومن أسباب ذلك أيضا أن الشيخ يكون ثقة ثبتا، والرواة يحبون أن يتبعوا حديثه بعلو أو بنزول. وقد قال أبو داود في إبراهيم بن سليمان ابن رزين: ثقة ورأيت أحمد، وعفوا ورأيت أحمد يكتب حديثه بنزول. لكن هذه الحالة تختص حال الشيخ، بل قد يفعلن هذا مع المتى من الشيوخ، كما أنهم قد تتبعون حديث روى عليا أو نازلا ولم يكن حجة، كما سبق أن أحمد فعل هذا. وأيضا إذا كان الشيخ ثقلا الكلام، الترجمة هنا ينبغي أن تضاف إلى الكلام السابق، ترتفع إلى أعلى. يعني مثلا عندنا نقول هنا: اجعلوا بينه وبين الرسول بعلو أو بنزول. هذا صحيح، هذا كلام صحيح في ذاته، لكن من عنده كلمة وقال الذهبي إلى منتهى، من عنده كلمة وقال الذهبي إلى منتهى نذكرها بارك الله فيكم. بعد قوله الجزء السادس صفحة 88 تاريخ بغداد: إذا الحالة الأولى إذا كان يحدث إلا عن ثقة ويريد أن يوفي بشرطه. الحالة الثانية إذا كان الشيخ ثقة، الشيخ الأعلى في هذه الحالة، ويعني يحب الأئمة أن يتبعوا حديثا عاليا ونازلا. طب الحالة الثالثة تفضل. إذا سبقت الحالة الثانية أو بنزول تنتهي العبارة. أي خلاص يكون أو بنزول تنتهي الكلام. نعم. الحالة الثالثة: ومن ذلك أن الشيخ إذا اختلط بأخرة، أي على وزن ثمرة وشجرة، وتلميذه أخذ عنه في زمن الاستقامة فيأخذ عن فيؤخذ عن التلميذ من أجل هذا، وقريب منه أن الشيخ إذا لا شك أن الذي يأخذ في هذه الحالة هو الراوي الفهم الذي يعرف أن الشيخ الأعلى قد اختلط، وإلا كثير من المحدثين لا يحسن هذا الشيء، يحسن هذه المعرفة. نعم. وقريب منه أن الشيخ إذا كان فيه كلام خفيف لكن تلميذه أكثر من ملازمته فجبر ضعف شيخه في ضعف شيخه في رواية التلميذ عنه بالملازمة. يعني ممكن يكون الراوي فيه ضعف لكن تلميذه لازمه ملازمة طويلة فأصبح يعرف صحيح حديثه من سقيمه. وأؤكد أيضا أن يعرف صحيح حديثه من سقيمه لا يلزم من ذلك إيش صحة الحديث، الصحة المعروفة عندنا والصحة الاصطلاحية، ولا الضعف لا يلزم، هذا غير لازم. لكن يعني ملازمة التلميذ للشيخ تجعل التلميذ عارفا بحديث شيخه وبكلامه، فهذه الملازمة تجبر ضعف الشيخ من رواية هذا التلميذ الذي لازمه. لأننا لا نتكلم عن شيخ متروك أو كذاب أو شيخ صاحب تخاليط وأوهام فاحشة، لا نتكلم عن هذا الآن. إنما نحن نتكلم عن شيخ الأصل فيه أنه ثقة لكن فيه كلام خفيف. هذا الكلام الخفيف وجود التلميذ عنده فهو يعرف الحديث الذي يمر فيه ولا يتلعثم ويمر فيه ولا ويسمعه منه مرات على وجه واحد. وسماع الحديث مرات في أوقات مختلفة وفي ظروف مختلفة على وجه واحد دليل على ضبط الراوي لهذا الحديث. هذا كلام مهم أن تعرفوه، دليل على ضبط الراوي لهذا الحديث. فكيف سيتأتى هذا؟ كيف سيعرف هذا؟ ما يعرف هذا إلا بالملازمة. أن كيف ستعرف أن هذا الراوي يمر في حديث البصريين لا يتلعثم، يمر في حديث مثلا يعني المدنيين لا يتغير، يمر في حديث الأعمش أو يمر في حديث فلان أو فلان، كيف ستعرف؟ أنت لو أنك حضرت مجلسا واحدا ورأيته يمر فيه، ربما أنه في المجلس الذي قبله خلط وربما في المجلس الذي بعده يخلط. طول الملازمة في هذه الحالة تجعلنا نأمن من وجود هذا في حديث هذا الرجل. فيكون الراوي وإن كان فيه ضعف إلا أنه من رواية هذا التلميذ عنه يجبر هذا الضعف ويكون ثقة وحديثه يكون صحيحا. نعم. التي هي ما قلت إذا كان ضعيف ويؤخذ عن شيء عن تلميذه. لا، احنا إذا كان ضعيفا يعني في هذه الحالة بارك الله فيكم يعني في مع إمكان العلو هناك يعني مثل ما مالك يروى الرجل عنه. إيه لا، هو مالك يروى عن رجل عنه يبقى الحديث على الضعف لأن الراوي ضعيف. أنت عن الحالة الأولى يعني الآن مالك يروى عن رجل عنه بس يريد أن يوفي بشرطه، شيخه يكون ثقة وأما الحديث واضح فيه علة الشيخ الأعلى. أما في هذه الحالة جبرت علة الشيخ الأعلى بوجود التلميذ له الملازم. لكن هنا حالة أظن قد مرت شبيهة بهذا المعنى، إذا كان التلميذ حاذقا أو فهما ويروي ويعرف صحيح حديث شيخه من ضعيفه أكثر من الشيخ نفسه. مرت بنا أيضا هنا الآن قبل قليل هذه قريبة من هذا المعنى قريب منه، لكن باعتبارنا أننا نتكلم في حالة المختلط أو الذي متكلم في حفظه أو ماذا، قد مرت بنا قبل قليل نقرأها في الحالة الثانية. أيضا إذا في فارق قول أن هذا مضاعف ذاك ثقة، في نوع فرق. تفضل. قال شيخنا حفظه الله وقريب منه أن الشيخ إذا كان فيه كلام خفيف لكن تلميذه أكثر من ملازمته فجبر ضعف شيخه في رواية التلميذ عنه، فعند ذلك يرغب المحدثون في التمثل. نقول في رواية هذا التلميذ عنه، هذا التلميذ عنه، نعم، في رواية هذا التلميذ عنه، فعند ذلك يرغب المحدثون في السماع من التلميذ. وأيضا إذا امتنع الشيخ بأثرة من التحديث إما من عند نفسه أو منعه غيره من حكام السوء. هل في هذه الحالة لا يمكن العلو؟ في هذه الحالة احتمال العلو منتف لأن الشيخ امتنع من التحديث، فما معك عده كأنه ميت أو منع من التحديث. أحيانا بعض الولاة ولاة السوء يتدخلون في هذا ويمنعون الرواة الثقات الذين يخالفونهم في أهوائهم وفي شهواتهم فيمنعونهم من التحديث، أو ربما يطاردونهم ويلاحقونهم فيختفي الشيخ فلا يكاد يسمع أحد منه إلا خفية على كل حال لعلي أشير لأن هذه الحالة لا يمكن فيها العلو، لكن لعلي ذكرتها من باب الفائدة. تفضل. وأيضا إذا امتنع الشيخ بأثرة عن من التحديث إما من عند نفسه أو منعه غيره من حكام السوء، فيضطر المحدثون أن يأخذوا حديثه من تلامذته. وفي هذه في عندي زيادة أذكرها، إما أن يكون ذلك من عند نفسه أو منعه غيره من حكام السوء أو غيرهم من حكام السوء أو غيرهم، يعني قد لا يكون من قبل الحكام، قد يكون من قبل في العادة الأبناء يمنعونه إذا كان فيه شيء من الاختلاط، يعني يمنعونه من التحديث ويطردون المحدثين عنه من أجل ألا يتكلم في حديث أبيهم. وهذا في الحقيقة من حصافة ومن التوفيق للأبناء، إذا وجدوا من أبيهم تغيرا فيمنعونه من التحديث ويمنعون المحدثين أن يدخلوا عليه، لأن إذا حصل هذا سيضطر الناس يتكلمون في حديثه كله. أما فلان تغير أو اختلط لكنه لم يحدث، ما يضرنا، المهم ما يحدث في زمن الآفة وفي زمن المرض بس. نعم. قال فيضطر المحدثون أن يأخذوا حديثه من تلامذته. طيب. وأيضا إذا امتنع الشيخ بأخرة من التحديث، إما أن يكون ذلك من عند نفسه، إما أن يكون الامتناع يعني من عند نفسه، الذين عندهم نسخ يحاولوا يصححوا على ما أصح لهم، إما أن يكون ذلك من عند نفسه أو منعه غيره من حكام السوء أو غيرهم. أن يكون ذلك من عند نفسه أو غيره من حكام السوء أو غيره. طيب، يعني ما نتصور الغير هذا؟ أنا كتبت هذا وأنا عندي تصور له مش مستحضر له الآن. نعم. ربما يعني مش لابد أن يكونوا دائما حكام سوء، ربما يكون الحاكم في ذاته يعني متأولا أنه يفعل هذا، يعني انتصارا لله ولرسوله، كحاكم مكة لما بحث عن وكيع، لما حدث بحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هو حديث منكر وحديث يعني معروف عند العلماء نكارته، ولكن وكيعا حدث بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات انشغل الصحابة في يوم السقيفة بمسألة من يكون أميرا للمؤمنين، حتى ورم وانثنت خنصرة، الخنصر يعني هذا ما يكون كذا إلا بالتورم، وهذا طبعا خلاف ما هو يعني مشهور عن الأنبياء عموما وعن نبينا عليه الصلاة والسلام، أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وأن الأنبياء لا يتغيرون بالموت، لا يتغيرون بالموت، وهذا موضع إجماع. فلما سمع خالد بن عبد الله القسري وكان حاكم مكة، فيما أذكر أن ربما غيره أو غيره لا هو غير خالد، لما سمع بذلك حاكم مكة نصب الخشب لوكيع، يعني يريد أن يصلبه أن يقتله وأن يقتله صلبا، وحصل يعني من تدخل سفيان بن عيينة إلى غير، القصة طويلة مذكورة في النبلاء ممكن ترجعون إليها في ترجمة وكيع. فالخلاصة أنه لو أدرك وكيعا لقتله، فهرب وكيع منه. فقد يكون الذي يفعل هذا، وطبعا قد عاب الذهبي على وكيع أنه يعني يحمله الشره إلى هذا الحد، وكادت نفسه تذهب فلتة بسبب يعني حديث منكر. فعلى أي حال، حتى كان يقول الحاكم هذا أو أمير مكة: ما ندمت على شيء، ندمي على ترك وكيع من القتل. لما دخل عليه سفيان بن عيينة وقال: أتقتل يعني فقيه أهل الكوفة وابن فقيهها؟ وهذا حديث مشهور عند الأئمة، وأنا قد سمعته من الأئمة، هو ما قد سمعه من قبل، ما قد سمع به، ولكن أراد أن يقول أن اتهمه بالزندقة. الرجل خاف أن يكون هذا زنديقا يريد أن يتكلم في رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأحاديث المنكرة يتكلم بها الزنادقة، لا تتكلم في تغير جسد النبي عليه الصلاة والسلام بالموت وغير ذلك. وأنهم والزنادقة جرت عادتهم أنهم يطعنون في الثوابت والأمور المشهورة التي هي موضع اليقين عند الناس لا شك فيها. إذا كان من الشهداء ممن هم ليسوا أنبياء، يعني من هم أحياء، من هم في قبورهم بعد عشرات السنين، يعني وجد يعني جرحهم يعني يثغب دما، ومن أصابته المسحة من شهداء أحد فسال الدم منه، كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام يتغير؟ لكن ولذلك من هنا يعني مشهور أن هذا كلام الزنادقة. والزنديق له الخشبة، الزنديق له الخشبة، فخافوا أن يكون هذا زنديقا. فقام سفيان بن عيينة يعرف بمكانة وكيع أنه ليس من الزنادقة، هو فقيه أهل الكوفة وابن فقيهها وزاهد أهل الكوفة وعالمها، كيف تقتل هذا الرجل وتقول لنا زنديق؟ وهذا حديث عند المحدثين، ومذهب جماعة من المحدثين أن يحدث بكل ما سمعوا، أما التحقيق والتنقيح وأول آخر هذا يرجع إلى من يريد العمل بالحديث. لكن الحقيقة هذا يعني هذا جراء يعني، وهذه ثمرة الأحاديث المنكرة، شر كبير تكاد تذهب نفس المحدث. عثرة القلم وعثرة اللسان أعظم من عثرة القدم، فإن الإنسان قد يعثر بلسانه أو بقلمه فيقول كلمة تضرب بها عنقه، صلى الله عليه وسلم. فعلى طالب العلم أن يكون حصيفا وأن يعرف متى يتكلم. يا أخوان القراءة في تراجم السلف يعني مدرسة عظيمة جدا، أنت تعرف خطأ المخطئ فتتجنبه، وتعرف يعني كيف أفلح فلان وكيف نجح فلان فتسلك سبيله، كيف أن فلانا سلك المسلك الفلاني فوضعه ذلك عند الناس، وآخر سلك المسلك الثاني فرفعه ذلك عند الناس. القراءة في كتب السلف خير كبير جدا، ويعني كما قال يذكر عن أبي حنيفة أنه قال تراجم السلف جند من جنود الله. نعم، إذن هو غيرهم محتمل أن يكونوا يعني أمراء وليسوا بأمراء سوء، فيضطر المحدثون أن يأخذوا حديثهم من تلامذته إذا امتنع طبعا. قلت وفي هذه الحالة يكون العلو ليس ممكنا بخلاف ما سبق من حالات، والله أعلم. إذن الحمد لله الذي وفق للتنبيه على ذلك. طيب نقف عند هذا الحد في شفاء العليم. أتنا هذه الورقة يا خالد، أضعها هنا علامة، اقطع منها رجل معنا، تجيب لي منها